في سؤال كان موجود بره في الاسئله نشارك مع بعض فيه. بيقول ليه ربنا ما ظهرش للكتبة والفرسين بعد قيامته عشان يرجعهم عن ضلالهم؟ والله حكيم، طب ليه ما عملش كده؟ ليه ربنا ما ظهرش للكتبة والفرسين؟ اشمعنى ظهر بس لتلاميذ والظهورات اللي احنا نسمعها دي؟ ليه ما ظهرش للكتبة والفرسين؟ اتفضل. ما كده اصلا قبل كده يعني بعد الايام مش هتتقبل حتى لو شافوه ميت، يعني خلاهم ما صدقوهوش وهو عايش، اشمعنى هيصدقوه وهو ميت يعني، او بعد ما قام من الموت؟ طب ده رايي. ها ايه رايكم؟ ليه؟ تفكر فكر. ظهر بس للناس اللي يعرفها؟ طب ظهر لحد غريب؟ هم قالوا اكثر من 500 اخ. ظهر لاخوه التلميذ عام واسع. التلميذ عام واسع هم عارفينه. التلميذ عام واسع عارفينه. الايه؟ الجندين بس هما ظهر لهمش، هما شافوا القيامة او هما ما شافوش، هما شافوا الملائكة وهي بتدحرج الحجر. ايه عارفين القصة بتاعت الغني والعذر؟ ان الغني ده كان حد عايش ومعاه فلوس كتير وكان غني، والعذر ده كان حد غلبان اما ماتوا كويس. العذر طلع فوق في السماء في حضن ابراهيم واسحاق ويعقوب، والغني عشان كان كل اعماله شريره راح في العذاب. فكان الغني يقول ايه؟ يقول لربنا ابعت العذر يبل بس طرف صباعه بلساني من الحراره اللي انا فيها. فقال له ما ينفعش بينك وبينه هو كبيره. أو طب بقول لك خليه ينزل يروح الارض لبيتي لاهلي ويقول لهم على الحق فين يعني. فبرضه قال له مش هينفع، اللي عندهم موسى والانبياء يسمعوا منهم وعايزين يامنوا يامنوا، مش عايزين يامنوا ما يامنوش. نفهم من الكلام ده ايه علاقه الاثنين ببعض؟ فقصه الغني والعازر عايز يقول لك ان انت ليك فرصه وخدتها، هديك فرصه تاني ليه؟ طب اشمعنى انت؟ الغني عرف ان خلاص نهايته خلصت ومات. طب يا رب ابعت لاهلي، ابعت لاهلي يقول لهم ده انا رحت الجحيم، ابعت لاهلي يقول لهم ان انا الطريق الصح ايه. قالوا طب ما هم عندهم تحت في الارض بيقولوا لهم الطريق الصح ايه، هم ما بيسمعوش. انا ابعت ليهم بشكل خاص ليه؟ انت في ثانويه عامه او في ثانيه ثانوي وعندك امتحان بعد بكره، جيت امتحنت العربي ونشكر ربنا يعني عدى منك كام سؤال واديتك فرصه تاني. طب بص تعالى لي انت بالليل اخليك تمتحن تاني، ايه رايك؟ اديك فرصه تاني. طب اشمعنى؟ واشمعنى انت؟ وانا اديت فرصه ليك، طب وانت؟ وان اديت فرصه ليك انت وانت، طب وانت؟ يبقى يدي الكل يا ما اديش الكل، صح؟ ففكره ان ربنا يدي فرصه تانية للكتبه والفارسين بالظهور ليهم كانت هتبقى اشمعنى دول؟ حاجه تانية، ان الكتبه والفارسين دول اكتر ناس دارسين الناموس، واكتر ناس عارفين ان في مسيح منتظر، واكتر ناس دارسين المزامير والتوراه وحافظين، صح؟ طب ده بالعكس، دي الناس دي اكتر ناس المفروض تامن وتفهم، اكتر ناس المفروض تامن وتفهم. طب يعني اللي خلى دول ما فهموش وما ادركوش وما امنوش، تخيل لو ظهر لهم بعد القيامه هيامنوا؟ لا. طب انا همشي معاك حتى لو ظهر لهم بعد القيامه، ايه اللي يضمنك ان ما يطلعوش بحجك؟ ده شفت، ده اكيد هو ساحر وعمل بالشكل الفلاني، واكيد اللي ظهر ده كذا. اللي خلاهم ما امنوش اما قوم ميت، اما خلق عين اعمى، عمل معجزات واعمال الكتاب بيقول ما اعتقدش ان كل الكتب تكفي لو كنا كتبناها واحده واحده. اللي خلق الناس دي ما امنتش من كده، ايه اللي هيخليهم يامنوا بعد القيامه؟ تقول ايه رايكم؟ كنت عايز اقول حاجه. هم لو كان امنوا كان هيجيبوا كل الشعب اليهودي لربنا يعني. لو امنوا كان هيجيبوا كل الشعب اليهودي لربنا، ما تضمنش. وطب ما امنوش ليه اما قوم مثلا ابن ارمل اتنين؟ كلهم شافوا الحكايه. بس سمعوا. ده عملوا المجمع، عملوا مجمع عشان يحاكموا ويتفقوا ويرتبوا. كويس. طب على اي اساس عملوا المجمع؟ تخيل لما هنعمل مجمع دلوقتي عشان هنحاسب شخص، فاما بنيجي نعمل المجمع ده ونقعد، ما انت لازم تجيب معلومات وادله، وانت معلومات وادله، وانت معلومات وادله عشان نقعد نحاكم فلان، صح؟ ومن هطلع القرار على اي اساس؟ يبقى اذا انا لازم عندي معرفه. اللي خلاهم كانوا يروحوا في المجمع يوم السبت ازاي؟ تخفف فلان، تخفف تشفي، اذا يعني عرفت انك شفيت او بتشفي، ورغم ان عرفت انك بتشفي الا اني ايه وقفت بزعق لك، ويا جماعه انتوا هو امشوا يلا من هنا، انت عندكم 6 ايام تبقوا تيجوا تشفوا فيها، لكن النهارده السبت لا. انت فاهم بتتكلم ايه؟ واحد بيشفي، واحده كانت منحنيه في ظهرها قادلها كام سنه، واحده كانت نزيفه الدم قادلها كام سنه، واحد كان شفت حاجات قد كده، واجي في المجمع لقيت بتعمل كذا اقول لك اطلع بره. لو احنا واقفين في الكنيسه ولقيت واحد واقف هنا بيعمل معجزات، انا اروح له مشلول يقومني، ده يروح له كذا يعمل لي، هتسيب ابونا وتجري عليه ولا لا؟ احنا اشخاص طبعا، ده اللي بيعمل معجزات، اذا ده الراجل اللي بينه وبين ربنا حاجه كويسه قوي، اذا الراجل ده صح اللي خلى ربنا اداله المواهب دي، ده احنا بفكرنا دلوقتي. فما بالك وقتها واحد كذبه وفرسين، يعني ناس حافظه ودرسه حلو جدا، درسه يعني، فاهم انت؟ مش الفريسي ده حد عامل زي السلفي، عارف السلفي اللي هو دارس الدين ومتشدد جدا، بس بفكره يعني ومتشدد جدا، ودول الفريسيين كده، فاهمني؟ فيبقى يظهر لهم ليه؟ اللي خلاهم عندهم عصروه وشافوه وشافوه في المجمع وحاربوه وشافوه هو بيعمل معجزات وقوموه. طب بيظهر يعني شوف واحد ما يظهر حاجه، نعم. بس انا مثلا لما اقعد واحد بايدي وادفنه بايدي، اجي ثاني يوم الاقيه واقف قدامي بيحكي معايا بيكلمني، مش لا مش سيان يعني، بس بص ما تصدقش بتسمعه. انا واحد ده انا مثلا سمعت ان فلان قوم فلان ده سمعت، فانا طب ايه رايك في اللي كان حاضر في المجمع وشاف بيشفي فلان وقومه برضه؟ والعذر 4 ايام ميت ومدفون وقام يوم موت المسيح يوم الصلب نفسه، بقول لك ايه؟ القبور اتشققت او اتفتحت وناس شافوا قديسين ماشيين في البلد. في ايه تاني؟ الادله دي كلها اللي خلاتك مغمض عينك، اشمعنى هظهر لك بعد قيامه فهتامن بيا؟ طب مين قال لك ان ما اطلعش بحجه؟ دي اول حاجه. كذبوا يا ابن المسيح ولسه بيكذبوا لحد ده طبعا. مين قال لك انه هيامن بالمسيح بعد ما يظهر له بعد القيامه؟ اللي خلاه ما امنش بعد الرؤى دي كلها. اتفضل. بعض منهم وفي بعض مآمن. لا بس هو السؤال هنا بيقول ليه الكتبة والفرسين، مش بيتكلم عن اليهود، بيتكلم ليه الكتبة والفرسين ليه ما ظهر لهمش على اساس ان دول القادة فيجيبوا بقية الشعب، كويس؟ طب ما انا برضو هنتكلم من جنب التاني نفكر فيها مع بعض. اللي خلى ربنا نفسه جه للخراف للشعبه اللي هو البني اسرائيل، صح؟ وبعدين اما لقى ما فيهمش منهم فايدة قال خلاص نخرج للامم، صح؟ يعني هو جالهم هو مخصوص، الله، يعني جاي لهم هم وبيعمل معجزات معاهم وليهم وشايفينه ومش مأمنين، يبقى ايه ده كله؟ يعني تخيل انت طول السنة الدراسية بتاعتك اجيب لك مدرسين اذاكر معاك، اعمل لك كل الامكانيات عملتها لك، وجيت في الامتحان سقطت، هتقول لي معلش ذاكر معاه كمان الملحق؟ قعدت سنة كاملة معاه عمال اديله واذاكر له واهتميت بيه وعملت له كل اللي يتمناه، ليه بقى؟ اصل هو اما سقط وحس بالسقوط يبقى هيذاكر معاك. لا طب انا طول السنه عمال انبهه واقول له هتسقط واوري له امثله للسقوط واوريه الله، ايه اللي يخليني بعد كده يعمل؟ يعني ايه اللي هيخليه بعد كده يسمعني؟ دي حاجه. حاجه ثانيه، طب انا واحد من الناس اقول يا رب انا لازم اخد فرصه ثانيه، اشمعنى ما انت اديت للكتب والفرسين او اليهود اديت لهم فرصه ثانيه، انك ظهرت لهم ليهم هم بشكل مخصوص بعد القيامه، طب ليه؟ خلاص انا اديني فرصه ثانيه، اما اموت والاقي نفسي رحت العذاب تديني فرصه زيهم، صح؟ حقي ولا لا؟ ليه حق ولا لا اطلب كده؟ صباح الخير. طبعا ليه حق، ما انت اديت لهم فرصه. كنت بكلم حد من الطوائف وبيكلمني عن المجيء الثاني او الاختطاف، ان ربنا هيجي ياخد الناس الكويسين يختطفهم ويسيب الناس الباقيين على الارض 1000 سنه عشان يامنوا، واللي يامن منهم هيروح السماء واللي مش امن خلاص. فقلت له خلاص ربنا مش عادل. ليه؟ ما هو مدي ناس فرصه ثانيه، يبقى انا حقي اخد فرصه ثانيه زيهم، صح؟ اللي يسري عليك يسري علي. فنفس القصه، ربنا ظهر لليهود وعمل معهم المعجزات وشافوه وعينوه، بل بالعكس تأمروا عليه وعملوا ضده قومه بأشياء كتيرة خالص. خلاص تاخد بالك من الناس اللي ظهر لهم بعد القيامة ده لتثبتهم لولاده، كويس؟ عشان يثبتهم. التلاميذ لقوهم خلاص بطرس واخد ناس ورايحين على البحر يصطادوا، هيرجعوا لقبل كده، فرح ظهر لهم عشان يثبت إيمانهم، مش أكتر، يثبت إيمانهم. يعني هم عندهم إيمان بس هو عشان يثبت إيمانهم. لكن اللي ما امنش من البدايه، طب انا هعمل لك ايه؟ وصلت؟ في حد ليه راي معترض معايا؟ طيب كل سنه طيبين. النهارده عيد العمال. النهارده 1/5 عيد العمال. ايوه، هو مارجيرجز بيجي في عيد العمال. مارجيرجز بيجي في عيد العمال. ايوه، كل سنه طيبين. احنا ايه؟ وعيد ميلاد مور. وعيد ميلاد مور، كل سنه طيب. وعيد ميلاد ابو مور، كل سنه طيب. هنتكلم كلمتين بس بسرعه كده عن العمل بما انها مناسبه. بس العمل بتاعنا احنا مش زي العمل العيد اللي الدوله كلها بتحتفل بيه. العمل بتاعنا ده اللي هو ايه؟ احنا تخيلوا احنا ما نتكلم عن العمل، ايه رايكم؟ العمل ده حاجه من الاثنين، يا اما فعل يا اما شغل. يعني ايه فعل او شغل؟ نعم، الشغل هو الفعل. الشغل اللي انا قصدي بيه ان انا بشتغل مدرس، كويس. العمل اللي هو الفعل ان انا بعمل اعمال خير، ده اللي انا قصدي بيه، كويس. فالعمل اللي انا قصدي بيه ان انا اعمل زي ما يعقوب الرسول بيقول: من يعرف ان يعمل حسنا ولا يعمل فذلك خطيئة له. واخدين بالكم ادي؟ من يعرف ان يعمل حسنا ولا يعمل فايه؟ فذلك خطيئة له. ده عمل. والشغل اللي هو الشغل اللي انت دخلت فيه كلمة عمل، ده شغل انا بشتغله. فالعمل بتاعي والشغل بتاعي بينقسم لحاجتين: عمل او فعل يعني، او شغل بقوم بيه. في نحامية، حد قرأ نحامية؟ نحامية فأصح 3 أو أصح 2، سوري، أصح 22، بيقول: إله السماء، أكيد حافظينها دي، دي أساسي معانا في الامتحانات. إله السماء يعطينا النجاح ونحن عبيده نقوم ونبني. عارفين قصتها إيه؟ أما كان نحامية هيبني، اتفضل قول. وبنى الصور، تمام. بس الفكره بتاعتها ان انا شفت حاجه وحبيت اشتغل وربنا سندني، كويس. بس بشرط اللي هي ايه؟ ربنا يسندني كده اي حد عمال على بطال ولا ايه؟ هو ربنا بيسند الكل، بس بيهتم قوي باللي بيرمي اتكاله عليه. اللي بيرمي اتكاله عليه، مش ربنا بيقول لك القي على الرب همك فهو يعولك؟ انت هتشتغل وعايز تعمل حاجه، نحاميه هيشتغل وعايز يعمل حاجه، بس نحاميه عمل ايه؟ رمى اتكاله على ربنا. بيقول لك صمت وصليت ونحت وبكيت، ايه ده يا عم ده كله؟ قبل ما تقوم تشتغل، بدايه الشغل بتاعه اللي هو يروح للملك ويطلب. يعني عندك شغل هتعمله، صلي واطلب ربنا. شغلك انت دلوقتي اللي هو ايه؟ صباح الخير. شغلك اللي هو ايه؟ مذاكره. عندك حاجه غيرها؟ طب انا عندي شغل تاني غيره، اوكي مفيش مشكله، بس ارمي على ربنا همك، وارمي على ربنا اتكالك. في مذاكرتك، امتحانك انت داخله بعد بكره، رميت على ربنا اتكالك ولا لسه؟ كويس، هيسندك صدقني. حلو خالص. اما تقرا في سفر التكوين تلاقي في قصه يعقوب وهو عند خاله لبان. يعقوب، لبان كان بيقول ايه؟ كان مستغرب جدا من يعقوب، يقول لك الراجل ده كل ما يحط ايده في حاجه تنمو وتكبر وتنجح، وما كانش عايز يمشيه كويس. ويعقوب كان يقول للابان غير اجرتي 10 مرات، يتفق معاه اتفاق وغير الاجره، يتفق معاه اتفاق وغير الاجره. طب ليه؟ اصلا انا بالنسبه له حاجه حلوه جدا، مكسب جدا، كل ما اشتغل حاجه اخد غنم ارعاه الغنم يكتر، اخش حقل ازرعه يجيب ثمر حلو، اعمل اي حاجه. فكان بالنسبه له يعقوب ده ما يتفوتش، عشان كده كان كل شويه عمال يغير في اجرته. نعم، احنا بنطلب. وعلى فكره تخيل ربنا في الوقت ده برضو ما اخذلناش، قال لك ادعيني في وقت الضيق انقذك فتمجدني. في وقت الضيق، طب ده انا مطنشك من زمان طول السنه مكبر دماغي منك، امتحاني بعد بكره، روح بقى الكنيسه وتناول وتعالى نصلي واوعى ربنا. لا، وتلاقي اصلي بقى وبحراره، صدقني برضو ربنا مش هيكسفك. تخيل حتى دي مش هيكسفك. اللي خلى ربنا ما كسفش اصحاب الساعه 11 اللي جايين في اخر اليوم، اخر اليوم، ودخلوا وقالوا وطلبوا واشتغلوا، ادهم بنفس الاجره. عشان كده دايما الكنيسه تعلمنا تقول لك تخيل في يوم الاخير في السماء، تلاقي ناس ما تتخيلش ان هم يخشوا السماء. سين ده مكبر دماغه خالص خالص، واحد زي اللص اليمين ما يعرفش حاجه عن ربنا خالص، وفي لحظه دخل السماء. يتساوى بيا الذي لي قاعد عمال واعمل واعمل؟ ما ربنا ساعتهم قال لهم ايه اصحاب الساعه الاولى اما خدوا دينار قال لهم انتوا مالكم؟ دي فلوسي وانا اللي بدي الاجره، انا اتفقت معاك ايه؟ مش هدخلك السماء؟ خلاص اديك دخلت السماء، مالك بقى ان فلان انا دخلته وما دخلتوش؟ المهم اتفاقي معاك انا نفذته، صح؟ لان هو صاحب الكرم كله. يعني العمل اللي انت بتعمله لازم تمجد بيه ربنا، العمل اللي بتعمله لازم تمجد بيه ربنا. مذاكرتك امجد بيها ربنا ازاي؟ ازاي دي يعني؟ انا بذاكر علوم احياء، هذاكر همجد ربنا ازاي؟ عارف بيتنده بره ولاك ايه؟ ما بيتقالش اسمك، او نتقال اسمك تتلزق وراه كلمه المسيحي، ده فلان المسيحي ده، اقول لك الاوائل، اقول لك مين، اقول لك لو اندرو، اندرو المسيحي ده. طيب لازم احط فيها كلمه المسيحي. نعم، حتى لو اسم عام عادل كويس. حتى احنا في شغلنا اما يتنده يقول لك ماجد، ماجد المسيحي اللي هو بتاع كذا، اللي بيعمل يحط فيها المسيحي دي عشان نتميز. فتخيل بقى بتاع المشاكل ده اللي هو مين؟ فلان المسيحي. ايه ده يعني تحط بتاع المشاكل اللي هو المسيحي؟ يبقى انا كده مجد ربنا. لكن تخيل انا بعمل وبشتغل والناس تبص يقول لك المسيحيين دول، تحس يا اخي ما تفهمش كويسين وبيعملوا كذا، وتلاقي انتوا لسه ما احتكتوش بالحكايه دي، بس هتحتك بيها اما تكبر وتخش في مجال شغل. يا تمجد ربنا في شغلك يا اما ما تمجدوش. المعلم ابراهيم الجوهري تسمعوا حاجه عنه؟ ده كان شغال في الدوله. لا مش بتاع الكوره. لا مش بتاع الكوره. لا مش لا مش هو ده. المعلم ابراهيم الجوهري كان منصبه عالي جدا جدا في الدوله، وكان غني جدا، غني اهو. ده استحاله تنطبق عليه الايه اللي بتقول ما اعصر دخول هؤلاء الا هم الاغنياء الا من كنت السماء. ده ما ينفعش، ده داخل السماء، داخل السماء. الكنيسه حطاه دلوقتي من ضمن قدسينها كويس. الراجل ده رغم ان كان معاه فلوس كتير لكن ما كانتش ليه، شاف ده غلباني. ده في مره واحد بيثبت للشحاتين، انتوا شفتوا الفيلم بتاعه؟ اما كان بيثبت للشحاتين اللي حواليه انا هزهقه لك، وانا يعني هدي مره ومش هدي الثانيه، راح ولف عليه كذا مره بكذا شكل ويبين له ان هو انا اللي ضحكت عليك من شويه وخدت فلوس، فكان يبص له ويدي له برضه، وفي الاخر كسفه قال له ده انا اسف، انا كنت بعمل فيك كذا وكذا، بس انت طلعت راجل كذا يعني كويس وكنت بتديني برضو. عملك اللي بتعمله مجد بيه ربنا. في سفر الامثال، امثال 12:27 بيقول الرخاوه لا تمسك صيدا. لو انت قاعد ما بتشتغلش، مالكش اهتمام، عندك مذاكره مخبر دماغك، خلصتوش وجالك الصيف ما بتعملش حاجه، ولكن الرخاوه لا تمسك صيدا، اكنك واحد بيصطاد وقاعد كسلان، كسلان يرمي شبكه، كسلان يعمل كذا. ده مش هيصطاد حاجة. أختم وأقول تاني، العمل بتاعي حاجتين، يا إما شغل أمجد بيه ربنا، يا إما فعل اللي بعمله لمجد برضو ربنا، سواء إن أنا بعمل خير، سواء إن أنا بساعد ناس، سواء إن أنا وقفت في كنيسة زي كده وشفت فيه كذا هيقع هناك أو كذا بايظ هنا، أمد إيدي وأعمل. في ناس كانت تقول ده مش بتاعي، حاجة دي مش تبعي، أنا ما أعملهاش. كان بابا شنودة يدي مثل بيقول لك، تخيل لو أنت واقف ماشي في شارع ولقيت واحد في بلكونة حريقة وفي طفل في بلكونة، هتقول لا أنا مش تبعي، فين بابا يجي يروح ينقذه، ولا هتجري على طول وتعمل؟ عشان كده من يعرف أن يعمل حسنا ولا يعمل فذلك فكر في أدي حلو قوي. كل ما تلاقي حاجة قدامك حلوة ممكن تعملها اعملها، سواء تمجد اسم ربنا أو حاجة تساعد اللي جنبك. كل سنة وانتم طيبين.